إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله وجزاكم الله خيرا في مادة نصوص تربوية من الكتاب والسنة دراسة وتحليل. طبعا يتضمن هذا المساق بارك الله فيكم نصوص تربوية سوف نختارها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع استنباط ما فيها من القيم وما تضمنته من الجوانب وأهم القضايا التي يعالجها والتي تعكس على المجتمع من ناحية تربوية ومن ناحية أخلاقية. طبعا سوف نتطرق إلى مضامين تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالإيمان، بالدعاء، بالذكر، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سوف نتطرق إلى مضامين تتعلق بالأمور الاجتماعية، تتعلق بالنصيحة والنكاح والإحسان وإجابة الدعوة ورد السلام، تتعلق بمضامين أيضا تتعلق بأمور اقتصادية بالدين والربا والصدقة والاحتكار وغير ذلك من الأمور، تتعلق بمضامين جمالية تتعلق بالغسل والوضوء والسواك وغير ذلك من الأمور، تتعلق بمضامين نفسية بالخوف والحسد والغضب وغير ذلك من الأمور، تتعلق بأمور تربوية كأسلوب القدوة والقصة وضرب المثل والحوار وغيره. فإذا النصوص التي سوف ندرسها سوف تكون ليست متعلقة بمجال واحد، بل متعلقة بعدة مجال. نأخذ النص القرآني أو النص النبوي ثم نقول لكم ماذا تستفيدون، ونحلل هذا النص وندرس هذا النص ونحلله ونرى ما هو الفوائد المستنبطة من هذا النص بإذن الله عز وجل. نبتدأ مبتدئين بإذن الله عز وجل بهذا النص النبوي. طبعا وضعت لكم حتى نفهم ما المقصود بهذا الكلام. طبعا عن عائشة رضي الله عنها، على اللوح انتبهوا بارك الله فيكم إن كنتم معي بارك الله فيكم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا النص النبوي الذي يبين به النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب من أفضل الأمثال في القدوة، هذا من أمثلة على قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أن رغم أن الله عز وجل بشره بالجنة وأنه نبي من الله عز وجل إلا أنه يقوم حتى تتفطر قدماه، أفلا أكون عبدا شكورا. عندما نأتي لهذا النص القرآني ونقول ماذا تفهمون من هذا النص القرآني وماذا يكون عندكم من أمور، سوف ندرس هذا. أنا وضعت هذا بعض الأمثلة ماذا بعد تحليل هذه المسائل غير الموجودة، غير النقاط الأربعة. طبعا هذا المثال تستطيع أن تستخدمه أنت لخطبة جمعة، هذا الحديث فقط تستطيع أن تستخدمه لخطبة جمعة، تستطيع أن تعطيه بعد الأذان بين الأذان والإقامة إن أردت، تستطيع أن تعطيه في جلسة لا تضايق بها الموجودين. يعني هذه النصوص عندما تشرحها لا تستغرق خمس دقائق، لا تستغرق خمس دقائق، فهي تفيدك في الدعوة إلى الله عز وجل. نلاحظ من هذا الحديث ماذا نستنفذ بعد أن نحلل هذا الحديث، ما هي الفوائد وما هي العبر التي نستنبطها من هذا الحديث بارك الله فيكم، فأعطوني ماذا تستنبطون من هذا الحديث. معي أنتم تسمعوني بارك الله فيكم، تسمعونني، ماذا تستنبطون من هذا الحديث الذي قرأته لكم؟ أعطوني فوائد، أكتبوا لي كل واحد فائدة حتى نرى ماذا استفدت من هذا الحديث بارك الله فيكم. يعني هذا الحديث الذي أمامكم والذي قرأته ماذا تستفيدون منه؟ ألا يختار المؤمن بعبادته؟ نعم، ألا يختار المؤمن بعبادته؟ شدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، شكر النبي لربه، القدوة، الاجتهاد والمضابرة والمثابرة، شكر الله عز وجل يكون بزيادة الطاعة. نعم، أيضا يعني الآن ذكر هو أسلوب الاقتداء، لأنه عادة إذا رأيتم إذا لم يكن القائد الذي يقود السفينة والذي يقود المركب لم يكن قدوة لغيره فلن تنجو السفينة ولن يتبعوه. عندما يكون هناك خطيب مثلا يخطب بالناس ويخرج إلى المنبر، وإذا كما يقول إذا تكلم كأنه منذر جيش بعض الخطباء، ولكن إذا خرج من المسجد ربما يعني تلاحظه معه السكارة، يدخن في السكارة، أو تلاحظه أنه مثلا أهله غير ملتزمين باللباس الشرعي، فأنت تقول إذا هذا القدوة الذي يريد أن أخذ منه هذا يعمل، هذا ربما يهمس أمام الناس. فلا بد الإنسان أن يكون قدوة، إذا أردت أن كما يقول إذا أردت طالبك أن يتبعك ويقتدي بك بأسلوبك أو أولادك، دعني من الطلاب، أولادك إذا أردت أن يقتدوا بك لا بد أن تقود أن تكون أنت قائدا لهم. إذا أردت أن تعلمهم الصدق لا بد أن يلتمسوا منك الصدق. إذا أردت أن تعلمهم أن الكذب لا يجوز لا بد أن تكون أنت قائدا لهم. أما بعض الناس ماذا يقول إذا أتى مثلا أحد الجيران على وضرب البيت، دق البيت، ماذا يقول الأب يعني الابن يقول مثلا أبو محمد يريدك في الخارج، ماذا يقول الوالد لابنه؟ قل له أبوي مش موجود، تخيل يعني أبوي مش موجود. فأنت من الهاي تعلمه الكذب ولن يقتدي بعد، يعني عندما يكبر سوف يشعر بأن الأب يعني يتعلم الكذب وغير ذلك. فهذا مثال لاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان قائما لليل حتى تفطر قدماه، حتى الحديث الذي الحديث قال حد أنه قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران في ركعة واحدة. يقول الصحابي هممت بالسوء أن أترك النبي وحده. يعني هذا اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، هو أسلوب الاقتداء بالمعلم الأول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا همة النبي العالي، هم عالي، يعني مر علي بعض الطلاب يحفظ مسند الإمام أحمد، يحفظ مسند الإمام أحمد وهو طالب يعني صغير، ليست يعني كما يقولون طالب ربما بالعشرين، كان عمره بالعشرينات يحفظ مسند الإمام أحمد. بعضهم ربما يعني همم عالي، يعني بعض عارف كثير من الطلاب، ليس طالب طالبين، يوميا 16 ساعة هذا في العلم وفي الكتب وفي البحث وغير ذلك من الأمور. إذا أردت أن تكون واعظا عالما مجتهدا محدثا لابد أن تعيش بين الكتب. هذا لا يمنعك أن تكون عندك زوج وبيت وأولاد، لكن نسق الوقت، نظم الوقت، يكون عندك ما تشاء، نظم وقتك. والله مثلا قيام الليل يكون عندي كما يقولون واجب، أستيقظ بالليل أصلي قبل الفجر، ثم بعد الفجر أقرأ قرآن في الساعة ربع ساعة، ثم أصلي الضحى، ثم يكون عندي برنامج ثابت حتى لأن تنظيم الوقت يساعدك في هذه الأمور، يساعدك في هذا. أما الأمور أن تكون عشوائية وليست مرتبة وليست منظمة يضيع عليك وقتك وأنت والله يعني وسوف تشعر بندم لاحقا الآن للأسف. والله من بعض الأمور هذه، المؤمن يشكر الله عز وجل على نعمه ويوظفها ويوظف هذه النعم في حياته، يوظف هذه النعم في حياته. أيضا حرص عائشة، حرص الصحابة عائشة رضي الله عنها بسؤال النبي، يعني ماذا تفعل يا نبي، ماذا تفعل، يعني كان يقول لما تصنع هذا، ليش تصنعه؟ تخيل سؤال الصحابة أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن الصحابة يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك خاصة به أم عامة حتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أروع الأمثلة الذي يكون من الأمثلة على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، هو على أسلوب الاقتداء، وهو على أسلوب الاقتداء والقدوة النبوية، ومن الأساليب التي ضربها النبي بكثير من الأمثلة. حيث عندما جاء إليه النفر قال أحدهم أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أرقد، وبعضهم قال لا أكل اللحم، قال من رغب عن سنتي فليس مني. هذه ليست سنتي، هذه ليست اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فيعني المادة إن شاء الله ستكون كهذا، نضع الحديث، نضع الآية، ثم نستنبط منها الأحكام الشرعية، نستنبط منها الفوائد. يستطيع هذا أن يقرأ الرجل هو وزوجته، الحديث هذا يتناقش هو الرجل هو وزوجته، ترى الحديث هذا يتناقش هو الرجل وزوجته لا يكلف دقيقتين ولا ثلاثة. يعني مثلا أرى بعض المساجد هنا حتى في أمريكا، أرى بعض المساجد في أمريكا بعد صلاة العشاء يقرؤون حديث باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، ثم يتناقشون بهذا الحديث يوميا، يتناقشون في هذا الحديث من فوائد، من اصطلاحات وغير ذلك من الأمور، حتى أصبحت سنة في هذا، السنة حسنة في هذا المسجد، أن بعد الصلاة يقرأون حديث من صحيح من رياض الصالحين وهكذا، وأصبح قطع شوط كبير جدا. بعض الأزواج والزوجات أيضا يخصص لبعضهم أن يقرأوا صفحة من كتاب الله عز وجل يوميا، بعضهم يخصص أن يناقشوا قضية عائلية وغير ذلك. عندما يكون البيت منشأ عن هذه الأمور وخاصة الأولاد، إحنا همنا الأولاد، عندما يروا الأب والأم مهتمين بالعلم الشرعي، الأولاد يعني مهما اختلطوا بالأجيال ومهما اختلطوا بالتربية وبالمناهج سوف يعودون إلى الأصل الذي يعني أنشئوا عليه داخل البيت بإذن الله عز وجل. إذن وضحت الآن منهج المادة هذه كيف سوف يكون بإذن الله عز وجل. طيب وضحت الآن، هل أحد عنده سؤال عن أي شيء قبل أن نأتي بالحديث الثاني؟ طيب، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به. قال: والله لا آخذه، فقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا سوف الآن نرى ماذا تستنبطون منه من أحكام وما تستنبطونه من فوائد. طبعا الأخت تسأل هل مطلوب حفظ الأحاديث؟ إن حفظت الأحاديث، طبعا إذا لاحظت الحديث من كثرة تكرارها، يعني ربما نأخذ حديث 3 4 5، أعرف كم حديث نأخذ في كل محاضرة، إن استطعت أن تحفظيها هذا الشيء جميل بل ممتاز جدا، لكن بالامتحان ماذا نعمل؟ نأتيكم بنصوص أحاديث زي هذه وماذا تستنبطون منها، وماذا تستنبطون من هذه الأحاديث؟ أعطينا أحكام جميلة. طبعا كل ما تذكره هو صح، طبعا كل شيء تذكره فهو صحيح، فهو صحيح. يعني إذا لاحظتم الآن كلكم لم يذكر نفس الفائدة، كلكم ذكر أحاديث مختلفة عن الأخرى. إن المطلوب حفظ الأحاديث؟ لا، ليس مطلوب حفظ الأحاديث، ربما آتيكم فقط يعني أقول لكم أذكر لي حديث في القدوة، لأن إحنا سوف نأتي إلى عدة مواضيع، أذكر حديث القدوة تحفظه وتذكر لي هذا الحديث، أما بشكل عام غير مطلوب الحديث، لكن إن حفظتها يعني كما يقولون تأخذ علامة زيادة بإذن الله عز وجل، إن نقص عندك علامات في مادتك أنا أعوض عنك بحفظك للأحاديث. نأتي للحديث هذا الذي رواه ابن عباس، ماذا تستنبطون الآن منه؟ ماذا تستنبطون بارك الله فيكم من هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس؟ طيب سرعة اتباع الصحابة، القدوة. طبعا كل حديث اليوم عن القدوة، كل حديث نذكرها اليوم ربما عن القدوة وعن المثل وعن القصة. القدوة، سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نستفيد أن نربي أنفسنا أن يكون ما نتبعه هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حرمة الذهب للرجال، تمام، حرمة الذهب للرجال، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الستر على المسلمين حيث لم يذكر اسم الرجل، هي هذه نقطة ممتازة ذكرها، لرجل، من هو الرجل؟ مش معروف من الرجل، لكن عند جمع الطرق المادة التي ذكرناها قبل قليل، إذا جمعنا الطرق ربما يذكر من هو الرجل ومن هو الصحابي في هذا الحديث، هذا نقطة ممتازة ذكرتها. تحريم الذهب للرجال أيضا. طبعا بعضكم ذكر التغيير، طبعا التغيير يكون حسب الاستطاعة، القاضي يغير ليس كالعالم، والشيخ يغير ليس كطالب العلم. فأنت كما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه بيده، فمن لا يستطيع فليمكر بقلبه. يعني كثير ترى والله واحد يعني لا تستطيع أن تكلمه، إذا كلمته ممكن تتطاوش أنت وياه وتتهاوش أنت وياه، ولا تستطيع له جسديا، لا تستطيع له، فتمكن بقلبه. يعني بعضهم يعني يكون يدخن أو بعض النساء تكون مثلا كاسيات عاريات لا تستطيع أن تنكر عليها أو غير ذلك، تحاول قدر الاستطاع. أنت واعظ وليس حاكم، من الآن هذا خذ قاعدة، أنت واعظ عليك أن تنصح، ليس عليك أن تعاقب الناس، ليس عليك أن تحكم على الناس، عليك أن تقول. يعني حدثني أحد المشايخ يقول خرجنا في سفر إلى السعودية في أيام الحج، وإذا المضيفة لابسة لباس يعني لباس واضح جدا، ولباس يعني كما يقولون الشيطان تتعوذ منهم. فقال قلت للأخ الذي بجنبي يعني واجبنا نحن رايحين على الحج ولا نعرف هل نرجع أم نعود، أو واجبنا أن ننصح هذه الأخت، ننصحها إن قبلت قبلت وإن لم تقبل كان بها. قال عندما أتت قلنا له أن هذا اللباس ليس لباس النبي صلى الله عليه وسلم. قال بأسلوب جيد، يعني نصحناها بأسلوب يعني جيد جدا، وقال والله أنها أرسلت لي رسالة، أرسلت لي رسالة بعد فترة أنني اعتزلت من هذه الوظيفة والتزمت بالحجاب الشرعي ولله الحمد. والله بعض الإخوان درس معنا في البكالوريوس، كنا في تخصص اللغة الإنجليزية، وكان يعني بعض الشباب طائش، حتى بعض النصارى كان معنا بعض النصارى، والحمد لله يعني اهتدى نتيجة بعض الكلمات. والله يا إخوان كما يقولون يعني الكلمة الحسنة تخرج الحية من جحرها، بل تدخل الجحر كله وتنظف هذا الجحر. والله يحدثني ربما بعد 9 سنين أو 10 سنين أن أعطيته أنا كتاب لم أتكلم معه، فقط أعطيته قلت هذا الكتاب يعني اقرأه وهو مفيد، وأنا احتجت أي سؤال أنا موجود، يعني موجود في الجامعة في أي وقت. والله يحدثني ما شاء الله هو داعي. نعم ربما بعض الكلام تلقي كلمة لا تلقيه إلا هذا، لكن الله عز وجل يهدي بك الله عز وجل بهذا الرجل وبهذه المرأة. نحن وعظاء همنا إيصال الدين للناس وليس الحكم على الناس، هذا خطأ قاعدي. همك تهدي الرجل وليس همك أن تحكم على الرجل، هذا هم شيء يا إخوان. إذا هم الداعية هم الواعظ أن يكون همه لله، همه أن يوصل الخير للناس، ليس همه أن يحكم على الناس أنت زانية وأنت كما يقولون كذا وكذا وكذا وغير ذلك. والله هذه مشكلة، سوف تنفر المجتمع منك وتنفر الناس منك. أما إذا أتيت إلى الإنسان مثلا يدخن، أتيت إلى الإنسان يستمع إلى أغاني الماجنة إلى هذا، انصحوا، ترى كلنا مبتلين، ترى لا تعتقد أن الشيخ أو المحدث أو غير ذلك ليس عنده ذنوب. والله كما يحدثني بعض المشايخ يعني ربما محدث على مستوى العالم يقول والله إني بحاجة إلى توبة أكثر من الطلاب الذي أدرسهم، بمعنى كلامه أنا بحاجة لتوبة وفتن وعرض لها. ترى الإنسان كلما التزم كلما زاد عليه الفتن، الإنسان كلما التزم وكما كلما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان عرضة أولا للخطأ، عرضة لكثير من الأمور من المجتمع كلما التزم وكلما اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تفكر أنك كلما التزمت كلما أحبك المجتمع، لا، كلما التزمت كلما أبغضك المجتمع. لماذا؟ لأن المجتمع لا يريد منك أن تكون ملتزما، لكن عندما تكون ملتزما تكون يعني مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يوم من الأيام هذا المجتمع سوف يشكرك، هذا المجتمع سوف يصفق لك كما ذكرنا من تبع صفحتي. أولا سوف يستهزئ بك، ثم ربما يطردوك، ربما يحرقوا كتبك، لكن آخرهم سوف يصفق لك، سوف يصفق لك ولإنجازك الذي عملته. فأنت واعظ، هدفك تهدي الناس، هدفك تدل الناس على الخير، ألقي كلمتك وامشي، ألقي كلمتك وامضي، امضي، لا تحكم على الناس أنت كذا وأنت كذا، لا لا لا، لا تحكم على الناس. والله لم تحكم على الناس فقد تنجو أنت وغيرك، وإن حكمت على الناس سوف يبغضك الناس ولن تجد لكلمتك ملقي. أن تكون ربما كثير من دكاترة الشريعة وممن يحمل علم الشرعي لا أحد يقتدي بهم ولا أحد يسمع منهم نهائيا. لماذا؟ لأن هم نفسهم ليسوا قدوة، هم نفسهم لسانهم صليط بالسب وبالشتم وغير ذلك، لا، هذا ليس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي يعني كما يقولون يعني يطعن ويشتم وغير ذلك من الأمور. طيب الآن نعطيكم واجب لمن أراد أن يستفيد بعض هذا الذي ذكرناه الذي شرحناه، يعني من خلال بحثك ومن خلال أسلوبك، ما مفهوم القدوة؟ ما مفهوم القدوة؟ ما هي مفهوم القدوة؟ ما هي عناصر القدوة؟ هذا ما هي أعمال القدوة؟ ما عناصر القدوة؟ ما مستويات القدوة؟ هذا الذي أريد أن منكم، يعني ما هي تعريف القدوة؟ عناصر القدوة، مستويات القدوة، هذا الذي نريد منكم أن تبحثوا به وأن تأتون به بإذن الله عز وجل الأسبوع الماضي بإذن الله عز وجل. تعريف القدوة، لأن هذه الأمثلة على القدوة، قدوة النبي عليه الصلاة والسلام. إيش القدوة بالنسبة لك؟ شو يعني القدوة؟ إيش عناصر القدوة؟ يعني أنا أريد أن يقتدوا به الناس، إيش عناصر القدوة حتى يقتدوا به الناس؟ وما هي مستويات القدوة؟ وما هي مستويات القدوة مبتدئا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الناس تقتدي بالنبي، ثم بالصحابة، ثم بالتابعين بإذن الله عز وجل. إذا ما هو مفهوم القدوة؟ عناصر القدوة، مستويات القدوة. إذا أول مضمون، وهو مضمون القدوة. مضمون القدوة أخذنا عليه الحديث. تستطيع أن تشرح ربما مجلس علمي، تستطيع أن تلقي خطبة عن القدوة، عن قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بالحديثين هذه، ثم تستنبط الحديث الفوائد، وتنهي إن كنت خطيبا، وتنهي الخطبة خلاص. هذه خطبة يعني تظهر عندك 10 دقائق، يكفي 10 دقائق يكفي كخطيب، يكفي بإذن الله عز وجل. طبعا نأتي إلى مثال آخر، نأتي إلى مثال آخر، وهو أسلوب القصة، وهو أسلوب القصة. لأن النبي كان يتبع أسلوب القصة في المعاملة مع الصحابة، في المعاملة مع الصحابة رضوان الله عليهم. إذا أتينا إلى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر، فوجد بئر فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل إليه فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى القصة. وهذا من أسلوب القصة الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. أسلوب القصة الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القصة ما الأشياء التي يمكن أن نستنتجها من هذه القصة؟ الرفق بالحيوان. طبعا أول شيء هو أسلوب القصة، هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أسلوب القصة مع الصحابة، ضرب لهم قصة حثت. طبعا عادة القصص إخوان تجذب الشوق والانتباه للذي يعطي المحاضرة، عندما يذكر قصة يجذب الانتباه، يجذب الاستماع لهذا. أيضا الرفق بالحيوان كما ذكرتم، الرفق بالحيوان يا إخوان، والله يا إخوان عندما يعني عشنا في بلاد العرب وعشنا في بلاد الغرب، وجدنا أن الغرب يتميزون بالرفق بالحيوان. هناك دقيقة فقط يا إخوان، دقيقة أعود إليكم. نعم، إذا الرحمة، أيضا الرحمة بالحيوان، الرحمة برفق الحيوان. أيضا أذكر قصة، عندما أتينا إلى بلاد الغرب وجدنا عندهم يعني رفقة بالحيوان بشكل لا يوصف. عندهم مراكز للحيوانات، عندهم مستشفيات تعالج الحيوانات يعني. فسبحان الله، تجد أن الإسلام يطبقوه، لكن سبحان الله يعني المسلمون يبتعدون عن الإسلام والغرب يتمسكون بالإسلام، لأن عندهم رفقة بالحيوان بشكل لا يوصف. حتى أنه ينفق على الكلب الذي عنده وعند القط الذي عنده ربما أكثر مما ينفق على نفسه، فسبحان الله. إذن الرفق بالحيوان، الرحمة، لا تحقرن الأمر معروفا. نعم، أي شيء حتى لو صغير لا تحقرن الأمر معروفا، يعني خاصة أخوان في الشتاء أو بالصيف، لا تنسى الطيور، الطيور التي في الخارج في الشتاء أو بالصيف. ضع شيء من الأكل، من الماء، الخبز الذي يزيد عندنا في البيت أخوان، لا ترموه، لا ترمي هذا الخبز، فتت هذا الخبز وضعه في صحن، وضعه للطيور في الخارج، بل الماء وضعه للطيور. هذا والله أكبر أجر. يعني أنا عملها صراحة في الصيف، وعملها في الشتاء، وخاصة في الثلج، لأن العصافير تكون لا يوجد عندها أي شيء، وصعب أن يعني تفتح الثلج. فأضع لهم يعني بعض الخبز، أو أشتري لهم بعض الأشياء، القمح وغير ذلك، وضعها، تكسب أجر. لا لا لا تحقر شيء، لا تحقر شيء. يعني تخيل هذا الرجل دخل بس سقى كلب، بالمقابل المرأة التي حبست هرة، تخيل يعني العكس، أدخل الله عز وجل النار. فلا تحقر شيء من أي شيء. نعم، شكرا لله عز وجل. نعم، إعطاء الأجر على كل عمل. نعم، هذا كمان تمام. حفر الآبار، نعم، أفضل السقيا سقي الماء. نعم، هذا كلام ما شاء الله، استنباط ممتاز من أماني. أفضل السقيا سقي الماء من صدقات حفر الآبار، بئر حاطه صاحبه حفر هذا البئر ثم ذهب. جاء هذا الرجل يعني دخل الجنة بسبب هذا البئر. إذا كان هذا الرجل دخل الجنة بسبب البئر فكيف بصاحب البئر؟ لا تحقر شيء يا إخوان، لا تحقر شيء. أيضا القصة يا إخوان، القصة تربي المسلم على عاطفة الرحمة، على العطف على كل الحيوانات يا إخوان، العطف على كل الحيوانات. أيضا حب المساعدة للآخرين، حب المساعدة للآخرين حسب استطاعتك. يعني هذه طبعا أجهلة في المجتمع للأسف، حب المساعدة للآخرين. لا تجد يعني تجد أحد يساعد آخر وغير ذلك من الأمور. يعني سبحان الله، الرحمة وغير ذلك، الرفق بالحيوان، يعني تستنبط أشياء كثيرة من هذا الحديث. أيضا قال بينما رجل يمشي، كما ذكرتم على مبهمات، ربما يأتي في حديث آخر ربما يذكر هذا الحديث، ربما يأتي من ناحية لغوية كذلك، تستنبط منه أشياء كثيرة جدا. أيضا قال إن لنا في البهائم أجرا، يعني حتى الصحابة استغرب، حتى البهائم نسقيهم نطعمهم إن أجر فيها؟ قال لكم في كل كبد رطبة أجرا، يعني كل شيء تستخدمه لك أجر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي في حديث آخر؟ قال حتى ما تضعه في زوجتك لك به صدقة. تخيل، حتى الطعام الذي تطعمه لزوجتك فيه صدقة. لا تحقر شيء يا إخوان، لا تحقر شيء من المعروف بأي شيء، بأي شيء. يعني بعضكم يعني ربما ينكر، مثلا هناك يعني كثير من الطلاب يعني يستطيع أن ينشر العلم بأي وسيلة، يستطيع على صفحته الخاصة به ينشر يوميا حديث. أنت ربما لن يكون لك متابعين، يعني ربما تجلس شهر شهرين ما في حد يحطك لا لايك ولا إعجاب ولا تعليق ولا أي شيء، لكن سوف يأتي يوم من الأيام يكون لك أجر بهذا الأمر، يكون لك أجر بهذا الكلام بإذن الله عز وجل. طبعا نذكر الحديث، هناك حديث آخر لكن ربما ما طيب نقرأ هذا الحديث ثم نكمله حتى نأتي به بإذن الله عز وجل، أستطيع أن أنسخه. لا لم أستطع أنسخه. طيب نأتي نعم الحديث الآخر عن شو بالقصة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال رجل لأتصدقن بصدقة فوضعها في يد سارق، فأصبح يتحدث تصدق الليل على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة أو تصدق الليلة على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق أو تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، فأتى فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله يستعف عن سرقته، وأما الزاني فلعلها تستعفف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر أو يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وفي رواية مسلم فما صدقتك فقد تقبلت أو تقبلت. طبعا لاحظت هذا، نعم، فعندما تتصدق، عندما تتصدق أنت على هذا الرجل لا تسأله هل أنت غني فقير زاني مزاني، لا، كما يقولون يعني أعطي وتصدق وتوكل على الله عز وجل. يعني بعضهم يتصدق عندما يأتي. عندما تتصدق يعني كما يقول لا تحكم على الظاهرة، لا تحكم على الباطن، تصدق والله عز وجل يعني يقبل منك بإذن الله عز وجل. أيضا يعني يعطيك هذا الحديث حب الصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل، حيث لاحظت على السارق وزاني وغني، يعني متناقضات. يعني الآن أنت لو لاحظت هناك زاني وتعرف أن هذه زانية لن تتصدق عليها، لكن لعل صدقتك إليها تعفها عن الزنا، لا تلقي لها بال، لعل هذا السارق تعطيه فلا يسرق، لعل هذا الغني يأخذ منك مثلا من أجل أن يتصدق على الآخرين. فكما يقولون يعني لا تلقي، يعني أعطي الصدقة، وكما يقولون يعني خلص، يعني كما يقولون لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، أنفق في سبيل الله عز وجل وكن قدوة لغيرك، وعلم أولادك أيضا، علم أولادك عندما يذهبون إلى المسجد أعطيهم أنت المال، ضعه في صندوق المسجد حتى يتعلموا أنت الصدقة منك وتكون أنت قدوة لهم. أيضا عندما تريد أن مثلا توزع خير وغير ذلك، خذ أولادك حتى يتعلموا منك فعل الخير. بعض الناس يتصدق ربما رياء، لكن نحن لا نستطيع أن نحكم عليه، لأن الله عز وجل هو المطلع على النوايا. بعضهم يقول هذا الرجل تصدق من أجل رياء وسمعة وغير ذلك، لا تستطيع أن تحكم عليه. هذا الرجل بنى مسجدا رياء، هذا الرجل كذا كذا، لا تستطيع أن تحكم عليه. الله عز وجل هو أعلم بالنوايا. أنت عليك أن كما يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه علما ومالا، كلاهما حسد، لا حسد في اثنتين، يعني الذي معه مال ينفق، والذي معه علم ينشره للناس، كلاهما ينفع الناس. الذي معه علم ينفع قلب قلوب الناس من الداخل، والذي معه المال ينفع الناس من الخارج. فأنت لا تستهين لا بالغني ولا بالفقير ولا بالزين وغير ذلك. الصدقة أيضا تكشف الكربات، يعني كم من صدقة يعني يسرت كثير كثير من الناس، والله يحدث يعني بعض القصص يعني كثير، يعني كما يقول الصدقة ربما تعالج وغير ذلك من الأمور، وهذا يعني ملموس عند كثير من الناس. بعضهم يعني بعض الناس يقول كان عندي ربما عملية في السرطان أو عملية في غير ذلك، تصدقت ولم يكن ببالي أن الله عز وجل سوف يشفيني. قال عندما ذهبت إلى الدكتور وإذا يقول لي يعني وكأن شيئا لم يكن، وهذا يعني كما يقول بعضهم يتصدق لعل الله عز وجل يشفي بنية الشفاء، يعني هذا كله يعني له معتبر في الدين. وصدقة تطفي غضب الرب وغيره، يعني لا تستهين بالصدقة، لا تستهين بأي عمل بأي معروف، لا تستهين ولا تستصغر أي منكر. يعني الصحابة كانوا يروا المنكر الصغير كالجبال، ونحن نرى الجبال كشيء صغير، فلا تستهين بشيء، لا تستهين بشيء. ايضا اهم شيء يا اخوان النقطه هذه، يا اخوان هذه انت كداعيه، انت كداعيه دائما اربط اي درس تاخذه انت كداعيه. المنحرفين الذين يدخن والذين يسرقون والذين يشربون الخمر وغير ذلك، اذا لم الدعاه نفسهم العلماء اذا لم ياخذوا بيدهم، من سوف ياخذ بيدهم الى السلوك الحسن؟ للسلوك الحسن كالذي ياتي الى احدهم يقول لك هذا حرام، عندما تقول للانسان هذا حرام اعطيه البديل دائما، قل له والله هذا الشيء حرام لكن الإسلام أباح لنا كذا، أعطيه دائما النقيض، أعطيه العلاج، لا أعطيه العلاج مع الشيء الذي يمشي به. بعضهم فقط يقول لي لفلان هذا حرام، طيب يعني وبعد ذلك يعني كما الذي مثلا يأتي على إنسان يسبح بالمسبحة أو بالعداد وغير ذلك، يقول هذه بدعة وهذه كذا وكذا وكذا، نعم هذا الشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت أوقفته عن الذكر، قل له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح بيديه، لماذا؟ لأنه مستنطقات وهذا له أجر ويوم القيامة سوف تشفع لك. أعطيه بديل يا إخوان، لأنه هو كان الآن بعضهم ربما يسبح في اليوم 1000 و2000 و3000 و4000، أنت عندما نهيته عن ذلك أمر أنت قطعت عليه الخير الذي كان هو ماشي به، لكن الطريقة خطأ. أنت الخير دعه يمشي مع هذا الرجل، لكن دله على الطريق الصحيح يا أخوان، قل له والله الذكر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء كان يسبح على يديه، وكان يسبح مثلا باليمنى، وكان يقول أنه من المستنطقات، ويوم القيامة سوف تشهد عليك أرجلك، هذا كله يدك ورجلك وعينك سوف تشهد عليك، وثبت عن الصحابة، وهذا حب للصحابة نحن عمله وغير ذلك، حتى تدله على العلاج، تدله على الطريقة الصحيحة. ليس هدف الداعي ليس فقط أن المنحرف أن يوقفه عن انحرافه، لا، بل يرشده على الطريق الصحيح، بل يرشده على الطريق الصحيح يا إخوان. ليس فقط أن يقول لا ترى أنت تعمل شيء خطأ وحرام وغير ذلك، طيب أوقف الحرام بعد ذلك. يعني كمن يتناقش مع رجل زاني وأردت أن تناقش معه وأردت أن تهديه، قلت له أن الزنا حرام وغير ذلك، واقتنع أن هذا كل شيء حرام وبتوش يعمل، طيب بعد ذلك إذا أوقفته إلى هنا سوف يعود إلى الزنا، سوف يعود إلى المحرمات. قل له الإسلام أباح لنا الزواج وأباح لنا كيف نختار الزواج، لاحظ أن الإسلام كيف اختار زوجاته وكيف أخرج مجتمعا كان وحده في الجزيرة العربية أخرج مليارات، الآن مليار مليارين ثلاثة الآن، وهكذا اضرب له أمثال، اضرب له كثير من أمثال في هذه الأمور. لا توقف المنحرف فقط أنه أوقف الانحراف، بل كيف تعالج هذا الانحراف وكيف تدله على الطريق الصحيح. هذا الأهم يا إخوان، كيف تدل الإنسان على الطريق الصحيح. وهذا كثير تأتي مثلا على مثلا بنت مش لابس لباس شرعي، واقتنعت أنت خلاص، قلت له أن هذا اللباس ليس لباسنا، وهذا عبارة عن حركة من أجل العلمانية، من أجل محاربة المجتمع الإسلامي، من أجل إبعادنا عن الإسلام. اقتنعت هذه البنت أن فعلا هذا ليس لباس. طيب شو استفدنا بعد ذلك؟ طيب قل الإسلام أعطانا شروط اللباس الشرعي، أراد أن يعطينا، حاولي تتدرجي باللباس، حاولي غير ذلك، حتى تدل على الطريق الأخرى يا أخوان، حتى تدل على الطريق الأخرى. يعني كمان مثلا عندما كان هناك أحد النصارى يريد أن يسلم، وسألني بعد أن أسلم هذا الرجل، جاء إلي وسألني عدة أسئلة، وكان يعني وضعنا بعض المسلمين يعيش معه في الشقة حتى يعلمه أول بأول. فسألني سؤالين، سألني عن علاقته مع أحد البنات، كان له علاقة مع أحد البنات في الجامعة، وسألني عن الختان. الختان طبعا واحد مسلم جديد تقول له الآن الإسلام وجب عليك الختان، ظهر بالليل ما فيها ضوء، ما بضل بالإسلام نهائيا، خلص بقول لك إذا من أوليته سوف يقطع عضو من أعضائي، إذا شو هالدين هذا؟ كيف؟ فأنت من الصعب أن تأتي أحكام الشرعية، أن تعطي الأحكام الشرعية كاملة، وإنما تتدرج معه كما تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر، كما قال الله عز وجل في الأحكام الشرعية بالخمر. لو جاء الإسلام وعطاهم كلمة تجتنبوه من أول مرة، يعني سوف يصعب على الصحابة. نعم، يأتي بعض المنحرفين أراد أن نسميهم ونقول، يقول يسألني السؤال، أعطيه ربما ليس الجواب كامل، أعطيه كما يقولون جرعة من الجواب، ويأتي بعض الإخوان يكون معنا، لماذا جواب ناقص وكذا وكذا، ليش جوابه؟ هل ليس؟ قل لا يا إخوان، هذا الرجل واحد اثنين ثلاثة، أو لابد من تدرج بالحكم الشرعي مع هذا الرجل حتى يستوعب هذا الحكم، ثم تعطيه الجرعة الثانية والجرعة الثالثة والجرعة الرابعة حتى يستوعب. فإذا أعطيت رجل مثلا منحرف، أعطيته الجرعة كاملة لن يستوعبك، يعني خاطب الناس على قدر عقولهم ترى. إن هذا مهم جدا، أن يكون لدى الداعية المسلم القدرة على معرفة الشخص الذي يقابله. كما قلنا في علم النفس، لابد أن تكون عندك معرفة بالرجل الذي تخاطب، هذا الرجل الذي تخاطب هذا أنت عندك اطلاع عليه قبل أن تعطيه الحكم الشرعي. ربما تعطيه حكم شرعي تضره. يعني الصحابة عندما الصحابي أجنب وأتى إليهم قال أنا أجنبت ماذا أعمل؟ قال يعني اذهب فاغتسل، والماء جو بارد، جو الجزيرة بارد جدا، فاغتسل فمات. فعندما عادوا إلى النبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله، ما كان يعني دواء العي إلى السؤال. ما بتعرف الجواب اسأل، تدرج بالحكم الشرعي، وإلا يعني ضيعت ممن أراد أن يستقيم وأن يستبدل السلوك السيء بالسلوك الجيد. إذا اليوم أخذنا كم نوع؟ أخذنا القدوة يا إخوان، أخذنا القدوة وأخذنا الأسلوب القصصي، أخذنا أسلوب القصصي. طيب واجب على القصة، ما مفهوم القصة؟ أنت بالنسبة لك إيش يعني قصة؟ إيش مفهوم القصة؟ وما الفوائد التربوية للأسلوب القصصي بشكل عام؟ إيش الفوائد التربوية من الأسلوب القصصي؟ إذا ما مفهوم القصة؟ الآن أخذنا قصتين، إيش مفهوم القصة؟ إيش الفوائد اللي ممكن تستفيد من الأسلوب القصصي؟ لأنه بعض الدعاء أو بعض الوعظاء فقط عنده أسلوب واحد بس، هذا الأسلوب هو متبعه. لا، هناك أساليب، ربما مئات الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حتى يعلمهم الدين، ليس أسلوب واحد فقط بل أساليب. إذا ما مفهوم القصة وما الفوائد التربوية للأسلوب القصصي؟ والفوائد التربوية للأسلوب القصصي. طبعا نأتي إلى النوع الثالث من الأساليب التربوية التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضرب المثل. كيف كان عصام يستخدم مع الصحابة المثل، كان يستخدم معهم ضرب المثل كما في هذا المثال. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير والكلى وكان منها أجادب أنسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وصار طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل أظني ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا لأن الحديث مش مشكل فبعض الألفاظ لعله مش مضبوطة مضبوطة، لكن هذا يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للصحابة وهو على ضرب المثل. نعم، مثل عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوزغ، إلا لو بعضكم لو ظلت أشرح على حديث الوزغ، من ضربه في الضربة الأولى له 100 حسنة، وضربه في الضربة الثانية له أظن 90 حسنة، ضربه في الضربة الثالثة له، وهكذا ظلت أشرح عن الوزغ ومش فاهمين شو الوزغ، شو استفدنا؟ ولا شيء. أما لو أتيتكم بالصورة قلت لكم هذا هو الوزغ، هذا هو حيوان الوزغ الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما أقول لكم الأترجة ونشرح هذا أسلوب التشبيه، طبعا أسلوب آخر. نعم، عندما تأتي أنت هذه الأساليب تستخدمها مع الناس وبالتشبيه التمثيل القدوة تقرب هذه الأساليب، تقرب إخوان الفكرة إلى أذهان الناس. فمن الأسباب الذي كان يستخدمها النبي أسلوب المثل هو تقريب الفكرة إلى الناس. هنا ضرب الله عز وجل هذا المثل أيضا. كمان إيش من بعض الأشياء اللي ممكن نستفيد منها؟ بارك الله فيكم، أشياء ممكن نستفيد منها ذكروا فضل البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال فعلم وعلم. لا أعرف هذه كلمة مثل أو ومثل، كان ومثل من لم يرفع بذلك. نعم، ومثل من لم يرفع ذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته به. طبعا هذا على فضل البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين يعلمون الناس عن من علمهم هم كالأرض الذي أقبلت الماء ثم أنبتت. نعم، هذا كلام جميل. والذين قيعان وغير ذلك ربما أخذوا العلم لكن ما أنتجوا. طيب الآن الصوت إخوان واضح؟ دقيقة حتى نلاحظ الصوت، هي الغرفة تفصل صراحة. الصوت عند الجميع واضح أم عندكم يعني؟ طيب تمام. طبعا الذي يكتم العلم يعني أخذ العلم، شوف أخذ العلم، لأن الأرض عندما تأخذ الماء إما أن تنبت أو تجدب. الذي أخذ الماء، الأرض الذي أخذت الماء وأنبتت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأرض أخذت الماء ولكنها لم تنبت، الذي يكتم العلم هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ضعيف أحيانا تقطع، نعم بسبب هذا، لكن إن شاء الله نجد من يسجل هذا المحاضرة صراحة على التسجيل. أنا سجلت لكن لعله من يسجلها كاملة يرفعها على الموقع، صراحة أكون شاكر له لأنه بحاول أسجل بتقطع عندي، يعني صار 3 مرات مسجل فيها وتقطع. أيضا الحديث فيه إشارة واضحة لفضل العلم والعلماء يا إخوان، فضل العلم والعلماء. يعني مثل ما بعثني الله به من الهدى، النبي يقول عن نفسه والعلم من الهدى والعلم، وكمثل غيث أصاب أرضا، يعني هذا الغيث أصاب الأرض أتى إلى الأرض، فكانت هناك يعني من هذه الأرض من أنبت وهي يعني طائفة طيبة قبلت الماء. طبعا شوف الآن هناك كلمة ممتازة، طائفة طيبة، يعني حتى العالم ربما يكون عنده علم ويريد أن ينشر هذا العلم، لكن ماذا؟ الأرض الطائفة التي يريد أن ينشر بها ليست طيبة، تخيل. يعني هون يقصد بهم من طلاب العلم هون، فكانت منها طائفة طيبة، طائفة طيبة هم الطلاب الذين يسمعون من العالم. إذا كان العالم طيب والطلاب طيبين أنتجوا كما يقولون الخير، العشب الكثير والكلى، ولكن منهم من أجدب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. تمام، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، يعني نشروا هذا العلم ويعني استفاد الناس من هذا الماء ومن هذه الأرض فشربوا وزرعوا. وأصاب الطائفة أيضا أخرى، طائفة منها قيعان لا تمسك الماء، حتى الماء مش ماسكيته، تخيل الماء نفسه مش ماسكيته، ولا تنبت كلا، صحراء جدب، يعني لا تمسك الماء نهائيا. ذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه بما أثله به فعلم وعى ولم يرفع به رأسا، ما نشر هذا العلم للأسف، ما بلغ هذا العلم، فكان يعني حجة يوم القيامة على صاحبه. يعني هذا العلم إن سمعته ولم تنشره حجة عليك يوم القيامة، القرآن إن حفظته ولم تنشره حجة عليك. فكل كل إنسان لديه مهنة يا إخوان، كل إنسان لديه مهنة يستطيع أن يعمل بها. يعني هناك بعض الطلاب بارعين في مثلا في القرآن، في الحديث، في اللغة العربية وغير ذلك من الأمور، تجده كل يعني كل طالب ومستوى يكون بارع في هذا الأمر. فانشر العلم، يعني ليس فقط أن تنشر في الأمور الدينية، لا، هناك مثلا كثير تستطيع، مثلا هناك بارعين في علم الحاسب، هناك بارعين في علم الرياضيات وغير ذلك. انشر هذا العلم الذي عندك، انشره للناس، انشره للناس حتى يبارك الله عز وجل بك يوم القيامة. أيضا هذا مثال آخر، مثال آخر بارك الله فيكم، وعلكم كلكم تعلمون هذا الحديث، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. هنا ماذا؟ أسلوب إيش؟ مثل، وأحيانا يجي تشبيه، يعني مثل مع التشبيه ترى ربما في تشابه بين أسلوب المثل وبين أسلوب التشبيه في هذا الحديث النبوي. قال: مثل البيت الذي يذكر الله عز وجل، هناك بيت عامر بالقرآن بالحديث بالخير، وبيت. طيب يا اخوان، يعني هذا التقطيع من عندي طبعا، ليس اتوقع ليس من الغرفه، لانه عندنا اليوم صيانه في المنطقه، في منطقه الجامعه في صيانه للكيبلات وغير ذلك، ففي مشكله كانت يعني هذه الامور، حملونا اليوم ان شاء الله، الاسبوع الجاي ان شاء الله، الاسبوع القادم يكون افضل ان شاء الله. طيب الان من هذا الحديث اخوانا، ان البيوت كالارواح تحيا بذكر الله، نعم كلام جميل، ان البيوت كالارواح، نعم، يعني عود اولادك على كما يقولون، يعني لو قراءة يوميا صفحة، ترى الولد عندما يرى يعني والده بقرأ قرآن بيجيب القرآن وبيقرأ. يعني مثلا احيانا بصلي، تجي بنتي بتصلي معي وهي لا تتقن الصلاة، صغيرة ربما حتى تشوش علي، لكن يعني عندما اذهب الى المسجد اخذ احيانا اولادي كلياتهم، حتى الصغير اللي عمره 3 أشهر، من اجل ان ينشأوا داخل المسجد يا اخوان. يعني كما يقول: لا تقلق على ولد باذن الله عز وجل، لا تقلق على ولد او بنت، انشئوا في بيوت الله عز وجل. إذا الصوت مش واضح يعني نكمل هذا الحديث إن شاء الله وننهي، لأن ظهر المشكلة في النت. هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ أم فقط عند ولا بين؟ طيب تحملون فقط على المحاضرة هاي وننهي إن شاء الله. طيب أعطونا فوائد، أعطونا كمان فوائد من هذا الحديث. طبعا كما يقولون البيت الذي يعني يحيى على ذكر الله عز وجل تحفه الملائكة، تحفه الخير، والبيت الذي لا يحيى على ذكر الله تحفه الشياطين وتحفه الشر وغير ذلك من الأمور. لذلك تجد بعض البيوت كما ذكرت لكم فيها خير، فيها نعمة، فيها كما يقولون منفعة، وبعض البيوت يكون يسلم 1000 دينار لكن ما في خير، ما في بركة لا بالمال ولا بالأولاد كما يقولون غير ذلك. استحباب النافلة في البيت، من أين أتيت به هذه؟ حلو والله، استحباب النافلة في البيت كيف استنبطتها؟ فضل قراءة القرآن، نعم، كيف استنبطت استحباب النافلة في البيت؟ من تخريج المسلم باب استحباب النافلة في بيته، كيف؟ طيب كيف استخرجتها؟ كيف؟ العنوان غيره، الصلاة النافلة في البيت، نعم هذا هو الذي أريده. الذي يذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل يشمل كل شيء، يشمل القرآن، يشمل كل شيء ويشمل الصلاة. ذاك حديث النبي، هذا حديث عام، تستطيع أن تأتي بحديث آخر أن صلاة كان يصلي النوافل في البيت، يعني ثبت عن ذلك أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة المرء في بيته، ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، هذا دليل كليات على صلاة النافلة. فمن هذا استنبط الإمام مسلم هذا الكلام باب استحباب صلاة النافلة في بيته. تمام، ما شاء الله كلكم باحثين، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. طيب هل من فوائد أخرى؟ هل من فوائد أخرى بارك الله فيكم؟ من فوائد أخرى؟ طبعاً نحن يعني هذه الأمثال اللي نريدها، طبعاً ذكرنا لكم إيش يعني قدوة، لكن هذا تعريف القدوة ينفع صاحبه أكيد، خاص الدعاء. هذا القدوة اصطلاحا، ايش يعني قدوة اصطلاحا؟ اعطناك فيها واجب، وهو نوع من انواع اسلوب التعلم يا اخوان. القدوة وطريقة للتعلم تتم عن طريق التأثر والتأثير، يعني انت تؤثر في طلابك وطلابك يتأثرون بك وطلابك يتأثرون بك، هو نوع من اسلوب التعليم في خاصة في الامور التربوية، انك انت تؤثر وتتأثر. طيب ايش عناصر القدوه؟ يعني حتى ذكرنا لكم عناصر القدوه التي يمكن ان تكون مهمه جدا. اولا الاخلاص لله عز وجل، ان يكون عندك الاخلاص لله عز وجل والاكمال. اي عمل يخلو من اول شرطين الاخلاص والمتابعه لا يقبل، يعني اخلاص بدون متابعه او متابعه بدون اخلاص اني لم اجدها، يعني لم اشاهدها. يعني ما فائده اختداء المجتمع بطالب يحفظ القران لكنه بالجامعة غير موفق؟ لا شيء. سيقول لك شوف هذا حافظ القرآن ومش موفق، سيكون عالي على المجتمع، سيكون عالي على المجتمع. لكن عندما تكون حافظ القرآن، تكون داعي إسلامي وموفق في جامعتك، سوف تكون قدوة للمجتمع، سوف تكون قدوة للمجتمع. فلا بد أن تكون أنت أيضا يعني قوي بتخصصك. يعني سواء طبعا ليس شرط كل داعي يكون متخصص شريعة، لا بالعكس، يعني حتى المتخصصين الآن موجودين في أمريكا ليس تخصص شريعة نهائيا، يعني كالشيخ يوسف إستس، كالدكتور ذاكر، ليسوا متخصصين بالشريعة. الدكتور ذاكر طبيب، والشيخ عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه ليس تخصص الشريعة، لكن أبدعوا. لماذا؟ بسبب أنه في علمهم أبدعوا. إذا أبدعت في تخصصك أنت أصبحت قدوة للناس، والذين يبدعون بعلومهم لابد أن يكونوا أولى الناس أن يكونوا مبدعين بالعلوم الشرعية. يعني طالب مبدع بالعلوم الشرعية أنا متأكد سوف يبدع بالعلوم الأخرى. الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث وجاكم بالامتحان، حديث الله شوف فيه فائدة ربما تغيب عنكم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ماذا تستفيد من هذا؟ إذا كان الله عز وجل سهل لك يا طالب العلم، سهل لك الجنة، سهل لك الطريق إلى الجنة، فمن باب أولى أن يسهل لك الطريق في الدنيا. كيف الاستنباط هذا؟ إذا كنت أنت يا طالب العلم، الله عز وجل سهل لك الطريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. إذا كنت أنت يا طالب العلم قد سهل الله عز وجل لك الطريق إلى الجنة، فمن باب أولى أن يسهل لك الطريق في الدنيا. واضح الآن صح؟ نقرأ الحديث كثير، ترى نقرأ الحديث كثير، لكن ربما تغيب عنا هذه الفائدة التي ذكرتها الآن، تغيب عنا كثير جدا. إذا الله عز وجل كما يقولون الجنة، يقول لك أن هذا الطريق إلى الجنة، فمن باب أولى الدنيا، من باب أولى الدنيا سوف يسهل الله عز وجل. ولم أرى داعية إلا يعني غالبهم إلا هو موفق في دينه، في دنيا، في حياة العملية، في حياة الزوجية. كثير منهم قد تجد بعض الأشياء تلعن الله عز وجل، لكنهم بفضل الله عز وجل، الله عز وجل قد سهل عليهم الطريق في الدنيا. نريد أن توقفونا بارك الله فيكم عند موعد، لأن سوف أخرج، وأتمنى أن الإجابات أو الأسئلة تحلوها. إن كان عندكم أي شيء نتناقش به. طبعا طريقة الامتحان لهذه المادة نعرض نصوص وتعطوني الفوائد منها، نصوص وتعطوني فوائد منها، أو من بعض الأسئلة اللي طرحتها، مثلا ما فوائد القصة، ما فوائد الاقتداء، هذا مثلا خمس. طبعا لا يوجد عندك أي شيء حفظ، لا تحفظ شيء، أنا محاول تتدرب. يعني لأن كما قلت لكم الآن، ما هي عناصر القدوة؟ أنت الآن أردت أن تكون قدوة، ما هي عناصرك؟ هذه الأمور الإخلاص، الموافقة، الإلمام، ممارسة المثال وغير ذلك من الأمور. نتوقف بإذن الله عز وجل. وهذا الدرس أنا سجلته صراحة، سوف أرفعه لكم، لكن إن وجد أحد من الإخوان سجله كامل يعني يرفع على الصفحة أو يرسله لي على الخاص، لأنه عندي تقطع كان اليوم بالتسجيل حتى أرفعه. فسوف أرسل لكم إن شاء الله يعني تلخيص للمادة هذه، تلخيص كذلك يعني 3 مواد فيها 3 تلخيصات، كل مادة فيها تلخيص وفيها التسجيل، تلخيص والتسجيل، تلخيص والتسجيل. داخل التلخيص إخوان، داخل التلخيص موجود الأسئلة، موجود الأسئلة، موجود إجابة الأسئلة، ربما موجود إجابة الأسئلة. إذا مش موجود ارجع على الكتاب، بالكتاب موجود إجابة الأسئلة، مش موجود بالكتاب أنت اكتب من عندك أو ابحث في النت أو تناقش أنت وزميلك حتى تجد، حتى تستفيد من المادة. هذا المادة كما قلنا للوعاظ، للخطبات تستفيدهم، تستفيد يا أخوان بهذه الأمور. نعم كلها فيها واجبات، أظن كل أعطنا واجبات. إذا ما فيها واجبات لعل الأسبوع هذا يعني فقط نكتفي بالشرح، والأسبوع القادم نعطي واجبات بحيث يعني يكون الطالب على استمرار بالمادة بإذن الله عز وجل. هل أحد عنده سؤال يا إخوان؟ ما هو الواجب؟ طيب الواجب سوف يكون موجود داخل الملخص، الواجب سوف يكون موجود داخل الملخص. إذا ما عرفت شو الواجب خلص، إما أن تسألي زميلاتك اللي أخذوا، أو إن لم تعرف خلص ما تحل الواجب، ما تحل الواجب لأنه صار انقطاع وغير ذلك. الأسبوع هذا نريحكم، ما في إشكالية. أنا من أراد لا يحل الواجب هذا الأسبوع ما عندي إشكالية، لكن من أجل أن يكون عنده يعني انتماء للفكرة كاملة. لكن لابد أن تقرأ من الكتاب، من الكتاب يا إخوان، تقرأ من الصفحة حتى يكون عندك، من الصفحة 183 إلى الكتاب 183، هذا ما أخذناه كله ترى، 183 إلى 193، أخذنا 10 صفحات. هذا كله فيها الذي شرحته الآن وأمثلة وغذاك نمور. هي رسالة ماجستير أظني، لكن رسالة رائعة جدا صراحة، يعني أتقنها ما شاء الله، متقن بشكل جدا الأساليب التربوية التي استخدمها النبوي، وذكر ربما 50 أسلوب. كل أسلوب سوف نأتي بنصوص تربوية ونستخرج الأسلوب والفوائد التي منها بإذن الله عز وجل. من سمع بالواجب، من سمع بالواجب يجيب. نعم طيب، رابط الكتاب كله موجود، كله رفعته يا إخوان، والله كله موجود على الموقع على الجروب. لا طيب، عموما عموما عموما سوف أرفع لكم إن شاء الله اليوم، اليوم عندما أعود أرفع لكم التسجيل، أرفع لكم التسجيل، أرفع لكم الكتاب، وأرفع لكم الملخص. إيش كمان بتقول؟ تسجيل، تسجيل المحاضرة، ملخص المحاضرة أورد، والكتب. إيش كمان؟ هاي إخوان ما ضل شيء، خلص أخذنا 3 محاضرات اليوم، اليوم فقط إخوان بشكل استثنائي بسبب عندي موعد سوف أخرج، لكن من الأسبوع القادم بنفس المحاضرات بنفس النظام، لكن اليوم استثنائي. حتى من لم يحضر اليوم يسمع المحاضرة ونسجله غائبا بإذن الله، نسجله حاضرا بإذن الله عز وجل بسبب اختلاف الموعد، يعني ما في إشكال. أهم شيء يسمع التسجيل، لأنه يا إخوان القادم بالأسبوع القادم إن لم تفهم هذه الأشياء قلنا لكم سوف تكون طلاسم، وخاصة وخاصة في مادة التخريج ودراسة الأسانيد ومادة الحديث التحليل، لأنه المادة كما قلنا صعبة، لكن يوم الحضر كلكم قلتم أنها كانت صعبة، لكن بعد أن حضرنا المحاضرة كانت سهلة ولله الحمد. فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الموعد عندنا يقدم بيكون عندنا إشكالية، لأن نكون أنا نبهت على على على الموعد إنه تقدم من امبارح أو امبارح كاني، لكن الآن قلت، الآن قلت من لم يحضر، من لم يحضر اليوم الأسبوع هذا، الأسبوع هذا يسمع، يسمع المادة ما عندي إشكالية، ويعتبر حاضر ما عندي إشكالية، بس هذا الأسبوع لأنه قدمناه. فتقديم أي محاضرة عندي بالمحاضرات يعفى من الغياب، لكن يسمع التسجيل ويسمع ما سوف أرفعه حتى يعني، وأنا أثق فيكم يعني خلاص سمعت، ثاني شيء خلاص سمعت كما يقولون يعني الأصل البراءة، انتهى الموضوع، ما أشك في أحد منهم. جزاكم الله خير وبارك فيكم. أي سؤال، أي سؤال اكتبوه بالجروب، وعندما أعود إن شاء الله أجيبكم عليه بإذن الله عز وجل، أو تنتظرون حتى أرفع التسجيلات ثم تسألون بكون أفضل إن شاء الله. هل المادة التي اخترناها الترم 1 والترمين؟ أي مادة؟ أي مادة؟ لا هي مواد الترم 1، هذه مواد الترم 1 نخلصها إن شاء الله الفصل الأول، نحاول نخلصها المادة الفصل 1 بس هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.